الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقف بنا الدرس عند قوله رحمه الله تعالى: نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة. أقرأ من هنا. نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة، كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: جنان الفردوس أربع جنتان من ذهب وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة وآنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم، متفق عليها من هذه الأحاديث، متفق عليها كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. يعني وهي زيادة في قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم. نعم. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح قد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة. وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. نعم، هذه رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهي من المسائل التي يكفر أهل السنة من يكذب بها لتواتر الأحاديث في ذلك، مثل ما قلنا في علو الله عز وجل، الله على خلقه، من أنكر العلو كفر، وكذلك من قال أن القرآن مخلوق عندهم كافر. فهذه الأمور الثلاثة المشهورة، وألفت فيها مصنفات مستقلة لكل مسألة. ذكر هنا قال: للناس في عرصات القيامة أيضا، يعني يرون الله عز وجل المؤمنون في الجنة، وأيضا يرى الله عز وجل في عرصات القيامة، كما جاء في أن تشرق الأرض بنور ربها عز وجل، وأن ما منكم من أحد إلا ويخلو به ربه فيعرفه ذنوبه. فذكروا من أن هذا أنه رؤية عامة، هذه التي تكون في أول موقف للكفار وللمؤمنين وغيره، لكنها ليست فيها لذة أو نعيم، وهي صورة، يعني يرون الله عز وجل فيها غير رؤية الجنة أيضا، كما أنهم يرونه في الموقف المؤمنين، مؤمني هذه الأمة، والمنافقين يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أولا، كما في الصحيحين حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، رأوه فيها أولا، يعني في أول موقف اللي هي الرؤية العامة. إذن هذه الرؤية أيضا للمؤمنين والمنافقين، غير الرؤية العامة للكفار والمنافقين والمسلمين. ثم يكشف لهم ساقه فيسجد كل من كان يسجد له في الدنيا من تلقاء نفسه، إلا المنافقين، تصبح ظهورهم كصياص البقر طبقا واحدا، كلما أرادوا أن يسجدوا وقعوا على ظهوره. ثم يعطي الله عز وجل كل إنسان منهم نوره بيمينه، حتى المنافق يعطى على إبهام رجله وينطلق سبحانه أمامهم على الصراط ويتبعونه على قدر أعمالهم. بعد هذا تأتي الرؤية التي في الجنة، وهي الخاصة للمؤمنين، وهي التي قال الله عز وجل فيها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيرونه في الجنة، الذي قال الله عز وجل فيه: إن لي معكم موعد أريد أن أنجزكم، وكما في الأحاديث التي مرت فيها. فهذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، وهي لذة للمؤمنين لا تعدلها لذة، لأن اللذة هنا لذة بإيش؟ برؤية وجه الله، لذة بمن؟ بالخالق. وأما متاع الجنة الباقي كلها لذة بإيش؟ بالمخلوق. كل ما عندك في الجنة من متاع هو لذة مخلوق، وإن كانت لا تقارن بما في الدنيا، أعظم ولا تقارن بها، لكن اللذة في النظر إلى وجه الخالق هذه لذة لا تعدل اللذات الأخرى، لأن هذه رؤية للخالق. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، فخصها بذكر اللذة، وأنها لا تعدلها لذة، ولذلك تتغير صورهم من النظر إلى وجه الله عز وجل ويزدادون جمالا بسبب هذه الرؤية، وهذا من عظيم النعيم. نعم. أحسن الله عليكم. ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل. وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا وهم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم، بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. وقال: إذا جلس أحدكم بالصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية. طيب، هم أضل لماذا؟ لماذا؟ كلما ضعفت الشبهة كان الضلال أشد، كلما عظمت الشبهة كان ضلالهم أخف بالنسبة لغيرهم، يعني أنهم ضلوا بسبب شبهة عظيمة. لكن إذا كانت الشبهة ما يصير مثل شبهة الدجال، يرون ملك ولا واحد من المردان أو كذا يقول خلاص هذا حل فيه صورة الله أو حل فيه الله، هذه أي شبهة عنده. أما عندما الدجال يقول للسماء أمطري وللأرض انبتي، وهذه الشبهة التي والأشياء التي أجراها الله على يديه، فهذه أشياء فعلا فيها شيء من الفتنة والمحنة العظيمة. لكن المؤمنين بين الله عز وجل لهم أمورا يعلمونها: لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا أعور، لو كان ربا لأصلح عينه وأصلح هذا العور الذي شأنه، ومكتوب بين عينيه كفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فضلالهم أشد، لأنهم ضلوا في شيء دون ذلك، دون ما عظمت شبهته وفتنته. نعم. وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه. الغالية يعني الزنادقة الرافضة السبئيين الذين يقولون أن علي إله، وتجدهم يقولون يا إله الكون أو يا وجه الكون أو يا كذا، من هالكلمات التي هي موجودة عند هؤلاء الزنادقة. نعم. وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى، يعني شر من مقالة النصارى في أن الله حل في ابن مريم، يعني أنهم جعلوا أن الله حل في أشياء، يعني هذا نبي ولكنهم جعلوا حل في صور أناس في ملوك، بعضهم ظلمة بعضهم صور جميلة أو نساء أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه أعظم كفرا وكلها كفر صلى الله عليه وسلم. نعم. وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، يعني ليس يخصصون، يعممون. الأولين يخصصون في صور معينة أو في أشخاص معينة، هذول يعممون، وإلا كلهم يقولون بحلول واتحاد. الأولين خصوا في صور معينة في أشخاص معينين في مشايخ في غيره، كما يعني ضاهوا النصارى في قولهم فيها، والآخرين يقولون لا، هو حل في هذا الكون كله، حل في الكون كله. نعم. فهذا أيضا يعني عمّوا، وهم كفار لا شك وزنادقة. نعم. سمون الاتحادية. نعم. كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارضي والتلمساني والبلياني وغيرهم. وها البلباني ولا إيش؟ عندي البلياني. البياني؟ نعم. ما أدري من هو هذا، لكن الباقي معروفين، شيخ الإسلام لهم ردود عليهم كلهم. نعم. أحسن الله عليكم. أنا عندي البلباني هكذا كاتب، البلباني. ها؟ البلياني؟ الله أعلم. نعم. اللي في المخطوط البلباني في المخطوط. ممكن يكون البلياني، شوفوا البلباني في أحد مشهور بضلال. أما هذول اللي ذكرهم فكثير ما يذكرهم شيخ الإسلام تيمية في كتبه إذا رد عليهم، كل هؤلاء الأربعة، ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني. نعم. ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض. فهو معهم أينما كانوا إيش؟ كما قال سبحانه وتعالى. أنا عندي أينما كانوا عالم بهم قادر عليهم مدبر لهم. عندكم هذه موجودة في النسخ الثانية؟ كل النسخ ما فيها؟ أظن المخطوط فيه. نعم، المخطوط اللي عندنا فيه. نعم. أحسن الله عليكم. كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه، وربما يعين أحدكم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك، ويزعم إما شيخا أو صبيا. أحسن الله عليكم. إما شيخا أو صبيا أو غير ذلك، ويزعم أنه كلمهم يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، وكانوا كفارا إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لفظة اليهود مين موجودة؟ إذ هم أكفر من النصارى. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى يعني هذا شأن النصارى، الله عز وجل عظم ما قالوه وأن هذا أمرا عظيم، فكيف هؤلاء الذين هم أعظم كفرا من النصارى؟ طيب ما تعظيم الله في قول النصارى؟ الآية التي الآيات التي ذكرها في سورة مريم. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله، وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب خددت لهم بأخاديد خددت لهم بسم الله عليكم. وأمر بأخاديد خددت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلاهم ثلاثة أجلهم ثلاثة ليتوبوا يعني استتابهم يعني. نعم. وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار، واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء. يعني في البخاري أشار إليها، والإمام البخاري رواها في صحيحه، أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فحرقهم بالنار. بقوله هنا شيخ الإسلام يقول: هؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم عليه بالنار، الذين ادعوا فيه الألوهية، الذين ادعوا فيه الألوهية لما خرج عليهم قالوا سجدوا له، قال: ما هذا؟ فقالوا: أنت الله. فقال: ويحك، توبوا من هذا. أو أجلهم ثلاثا قال: ارجعوا عن هذا الكفر. فأبوا، فحفر لهم الأخاديد وبدأ يوقفهم على النار هذه، هل ترجعون؟ فمن لم يرجع قذفه فيها. وهذه القصة مشهورة، في يقول فيها: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا كان مولا له، يجمع الحطب أيضا ويحرقهم في النار في هذه الأخاديد. ابن عباس بلغته هذه وقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والحديث في الصحيح في البخاري. وبلغ علي رضي الله عنه هذا فقال: ويح أمه ما أوقعه على الحنات، يعني ابن عباس، أنه يقع على السقطات. طبعا علي رضي الله عنه اعترف بعد ذلك، لكن كان الأمر يعني شنيع فأخذ هذا الأمر بالتحريق، اعترف بقول ابن عباس، وأنه من دقة علمه رضي الله عنه يقف على كل ما يخالف. هذه قصة معروفة. الشاهد منها يقول أن أمر هؤلاء الذين ادعوا في علي رضي الله عنه الألوهية، هذا موقف الصحابة منهم ومن فعلهم، وأن هذا أمر شنيع لدرجة أن علي رضي الله عنه حرقهم بالنار من عظيم ما ارتكبوا من هذا الإثم رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، أما في الشيخ عدي ويونس القني أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه، فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول: إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى بالسجودي، أو يعبده بإيش؟ بالسجود له أو لغيره. أنا أو لقبره، السجود له أو لقبره. أو يعبده بالسجود له أو لقبره، أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك. أو أنت حسبي أو أنا في حسبك. ها؟ أو أنت حسبي، إيش عندك؟ أو أنا في حسبك. أي أو أنت حسبي أو أنا في حسبك. ونحو ذلك يعني. ونحو هذه الأقوال أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. يعني هؤلاء يقول ظلوا في كلا الأمرين، في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إما أن يكفروا فيه في الربوبية، تقدم وأشار إلى معانيها، وأيضا هنا ذكر أنواع الألوهية لما يقول: وجعل فيه نوع من الإلهية، مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلا فلان ما أريده، هذا نوع من أنواع الربوبية، يعني في شرك الربوبية، وإن سماها يعني صفة من الصفات الإلهية، يعني من صفات الله. ويقول: يا شيخ باسم سيدي، يعني هنا شرك الآن في الألوهية، يذبح الشاه يقول باسم فلان، أو يعبده أو بالسجود له أو لقبره، هذا كله الآن توحيد الألوهية، أو يدعوه كله من توحيد الألوهية. يقول: يا سيدي فلان أغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو اجبرني أو غير ذلك، أو ارزقني أو اغثني أو توكلت عليك. حتى التوكل إذا قال توكلت عليك، يعني هذا لا يجوز أن يتوكل على إلا على الله عز وجل، لأن هذا من الشرك، لأنك تقول التوكل هو العبادة، عبادة الله، كأنك تقول أنا أعبدك، والتوكل عليه أنه يكون هو حسبك كافيك، فهذا لا يجوز إلا لله عز وجل. أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، هي نفس المعنى. نعم. ونحو هذه الأقوال التي هي من خصائص الله عز وجل، سواء في الربوبية أو من خصائص التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل من أمور العبادة. نعم. والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر وغير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله، فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، وقال تعالى يعني ولا دعاء استغاثة اللي هو الاستعانة، يعني استغاثة بمعنى استعانة، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد أن لا يعبد إلا الله عز وجل ولا يستعان إلا به، يعني هو الرب عز وجل، توحيد الربوبية أو كما يسمونه توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب هذه الآية هذه من أعظم الآيات في الرد على المشركين، يسميها ابن القيم يقول هذه قطعت الشرك من جذوره، قطعت الشرك من جذوره، ثم بين هنا شيخ الإسلام قل فأخبر الله سبحانه في هذه الآية اقرأ أنا قال يعني يبين لك الأشياء الأربعة التي يتعلق بها كل مشرك، أشياء أربعة الآن يتعلق بها كل مشرك إذا أشرك في توحيد العبادة، وش هي الأشياء الأربعة التي في هذه الآية؟ أن هذه الآية من الواجب على كل موحد أن يجعلها هي القاعدة التي يخصم بها أهل الشرك، قاعدة يخصم بها أهل الشرك. طيب وش الأربع؟ نعم. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك. نعم يعني ليس له في ملك الله عز وجل مثقال ذرة، الملك كله لمن؟ لله عز وجل، هو خالق الخلق كله وهو ملك السماوات والأرض وما بينهما سبحانه. طيب ولا شرك أيضا لا يشركه في شيء، يعني ليس له شرك في ذلك، وأنه ليس نعم. وأنه ليس وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به. طيب وما له منهم من ظهير، يعني ليس الله عز وجل محتاج إلى أحد من الخلق يستعين بهم في ملكه، ليس لا أحد يملك معه شيء ولم يتخذ أحد له شرك في هذا الملك ولم يستعين بأحد من خلقه في هذا الملك. نعم. ثم وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، ليش؟ لأن الشفاعة كلها لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، فهو الذي سبحانه يأذن للشافع أن يشفع وللمشفوع له أو يرضى عن المشفوع له، أما إذا لم يأذن الله عز وجل فلا يستطيع أحد أن يشفع عنده. إذن إذا كانت الشفاعة لله من وين نسأل؟ من نسأله الشفاعة؟ نسألها منه سبحانه صاحب الشفاعة، فنقول يا ربي شفع في نبيك أو يا ربي شفع في الصالحين، هكذا تسأل من الشفاعة، أو نأخذ بالسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننال هذه الشفاعة، وهي أن نسأل الله له الوسيلة بعد الأذان فإنها تحل له الشفاعة، أو نتبع ما يكون به الرضا حتى تنالنا الشفاعة، وهي أن نقوم بدين الله عز وجل علما وعملا وخشية لله. نعم. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، هذه كلها. فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد. من كلامه قوله يحقق التوحيد بدأ يضرب الأمثلة من الشرك الأصغر، الشرك الذي يسمى الشرك الأصغر الغير مخرج من الله. فهذا أيضا من تحقيق التوحيد أن تنفيه عنك ولا تقع فيه حتى تكون ممن حقق التوحيد. مثل قول ما شاء الله وشئت، يعني هذه اللفظة إن كانت مجرد اللفظة فهذا شرك أصغر. أما إذا كان تعتقد أن مشيئة العباد أو مشيئة أحد من العباد مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر. لكن إن كان في اللفظ سبق لسان أو كما يقولون أخطأ في ألفاظه أو يتكلم بألفاظ هكذا، يعني لا يعتقد ما فيها، لا يعتقد المساواة في المشيئة، فنقول هذا شرك أصغر يسمى شرك الألفاظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له معظما هذا الشيء: أجعلتني لله ندا، يعني أتعتقد أنني مساويا لله عز وجل في مشيئته، مشيئتي مساوية لله، فهذا شرك أكبر. طيب إذا كان لا يعتقد نقول اللفظ لا يجوز، اللفظ من الشرك، بل ما شاء الله وحده. في بعض قال إذا قال أحدكم يقول ما شاء الله ثم شئت، والأفضل أن يقول ما شاء الله وحده، أن لا يذكر مشيئة العباد معه. ثم نهى عن الحلف بغير الله عز وجل. أيضا الحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر، وإن كان الألفاظ بعضها أشد من بعض، يعني الشرك الأصغر بعضه أشد بعض، مثل ما شاء الله وشئت أشد من إيش؟ من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله كان يعني مأذونا فيه، وكان يحلفون بآبائهم ثم نهي عن هذا الحلف. وأن بعضهم يعني اختلفوا في هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز، والراجح عدم جواز الحلف حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز الحلف إلا بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا أيضا من الشرك الأصغر إذا كان في الألفاظ فقط. أما إذا عظمه تعظيم الله عز وجل واعتقد أن له من العظمة ما لله عز وجل فهذا من الشرك أكبر. كذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني لا يأخذكم الغلو في اللفظ فتقعون أحيانا في ألفاظ شركية، وربما وصل بكم الغلو إلى أن يحصل هناك عبادة كما عبدت النصارى عيسى بن مريم. وحذر من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا من الشرك الأصغر معروف عندكم مثلا الطيرة، إذا يكون في الأفعال، لأن الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر واضح، وهو أن الشرك الأكبر أن تعبد غير الله، تصرف العبادة لغير الله تعبده. أما الشرك الأصغر ليس له دخل في العبادة أنك تعبد أحد غير الله، وإنما فيه أخطاء في الألفاظ، أخطاء في الأقوال، في بعض الأفعال التي ليس فيها عبادة لغير الله تدعوه من دون الله. يعني رأيت الطير أنت الآن مثلا راح شمال، قلت لا ما يصلح أسافر الآن، هل أنت الآن تدعو الطير ولا تعبده ولا تسجد له؟ لا، لكنك تشاءمت من هذا، هذا شرك، لأنك جعلت ما ليس سببا شرعا ولا يعني عقلا صحيحا أو طبا صحيحا جعلت ما ليس سببا سببا، فهذا من الشرك الأصغر. فأما الشرك الأكبر فهو أن تعبد غير الله، تدعوه، تسجد له، تذبح له، تنذر له، وهكذا، هذا الشرك الأكبر وبين واضح. يعني بعض الناس يقول لا أعرف كيف أفرق بينهم، واضح التفريق، أن هذا في الألفاظ يخطئ فيها فيجمع بين لفظ صفة من صفات الله مع صفة المخلوق أو مثل ما شاء الله وشئت، أو يحلف بغير الله عز وجل لكنه لم يعبده، لم يدعوه، لم يستغف به، لم يسجد له. نعم. ولهذا اتفق العلماء لا ذكر، يعني أشار له الشيخ الإسلام تيمية وهو ذكر، لكن الصحيح أنه حتى الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز. نعم، وأنه شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا خطأ، يعني لأنه هو قد لا يكون شرك، ليس حلف، لكن ما ينبغي أن يكتب هكذا الله محمد، هذا ما يصلح، لأن الناس ما يدرون وش معنى هذا. ذكرت الاسم مجرد، الله عز وجل لا يذكر بالاسم مجرد. أنت إذا جيت تذكر الله تقول الله الله الله، هذا ذكر صوفية، لكن الصحيح أنك تقول لا إله إلا الله، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تتشهد، يعني هذا يتم الذكر فيه. وأما أن يذكر اسم مجردا فلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره حتى لا يذكر اسم الله إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم، يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما أن تجعل هكذا أسماء هذه لم ترد، وهذه من البدع، من البدع المحدثة، وإن كانت ليست شركا. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال لمعاذ بن جبل رضي الله. يعني هنا السجود سجودين، السجود الأول سجود التحية، وهذا يكون بين الأحياء، تسجد سجود تحية لشخص حي تسمعه يكلمك، فإن قصدت سجود التحية يعني محتمل أن تسجد له سجود عبادة، فإن سجدت له سجود تحية أو ركعت له ركوع تحية أو قمت له قيام تحية فهذا أيضا محرم عندنا، محرم في الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد، يعني سجود تحية ليس أن يعبد أحد أحد فأمر الزوجة تعبد زوجها، ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ولا يتصور أنه يقول لو كنت، يعني لو كنت سوف أشرك أو سوف أكفر لأمرت الزوجة أن تكفر وتعبد غير الله لها، ما يجوز. لكن السجود المراد به هنا سجود التحية الذي كان جائزا في الأمم قبلنا، وهو سجود الملائكة لآدم عليه السلام، سجود تحية ليس سجود عبادة، فهم سجدوا له سجود تحية، وسجود أخوة يوسف ليوسف عليه السلام سجود تحية. ثم هذا السجود حرم في شرعنا فأصبح سجودا محرما. طيب، وسجود العبادة، سجود العبادة محرم في أديان الرسل كلها من وقت آدم إلى قيام الساعة، أو إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فرق، فهمتم الفرق بينها؟ سجود التحية. طيب، لو واحد سجد عند قبر وقال أنا أسجد سجود تحية، ها؟ هذا لا يكون لسجود عبادة، لأننا قلنا التحية بين إيش؟ بين أحياء، واحد حي ما حي. طيب، حي يسمعك ويفهمك، لكن واحد سجد لبقرة، هذا سجود تحية؟ هذا سجود عبادة، أن هذا لا يتصور أنه يحيى يعني أصلا. واضح الفرق بينهم؟ والسجود للأصنام، سجود للقبور، هذا كله سجود عبادة، لا يسمى سجود تحية. سجود للبقر، سجود للشجر وغيرها، كله سجود عبادة. طيب، إذن سجود الحي للحي قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة، يكون تحية، وكلها محرمة في ديننا. اي بس ليس تحية، يعني هذا قيام، بعض القيام يعني يكون حتى لغير التحية، يعني أحيانا يقوم الإنسان ولا يكون مقصوده التحية يعني تحية يسيرة يعني. فهذا قد يكره في بعض المواطن وقد يحرم في بعضها، مثل القيام للمقبل إليك القادم إليك قمت تسلم عليه، ها ما في بأس، لكن السنة ألا تقوم له إلا إذا كان جاء قادم من سفر أو غير ذلك، فالسنة ألا يقام له. لحديث أنس: ما كان أحد أحب إلينا من الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا لا نقوم له إذا جاء لما نرى من كراهيتي لذلك في وجهه. لكن لو كان القادم إليك واحد ما يفهم هذه السنة اللي هو القيام عند السلام، عدم القيام، ما يفهم أو تخشى أنه يصير بينك وبينها فتنة وبغضاء، فهذا يجبر تترك هذه السنة من أجل هذا الواجب اللي هو الألفة وإصلاح ذات البين. أما القيام المحرم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم القيام طبعا من غير حاجة، لما صلى جالسا وقاموا من خلفه فأشار إليه من يجلس ثم قال: كنتم والله أن تصنعوا كما يصنع الأعاجم لملوكها، كما يصنع من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا التمثل القيام هو اللي المحرم، هذا القيام المحرم. لأن التمثل القيام لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. فالتمثل للقيام مثل واحد جالس وأناس قائمين عنده يمين ويسار قائمين على رأسه ما يتحركون، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز حتى لو كانوا ملوك وغيره، لا يجوز هذا التمثل القيام، واضح؟ وبعضهم قال من القيام أيضا المنهي عنه ويدخلون في قيام التمثل أن الإنسان ليس لسلام ولا لغيره، قام من مجلسه يريد أن يخرج فقام الناس وقفوا، رجع إلى مجلسه قاموا حتى يجلس، فكل ما شاهدوه ذهب أو جاء قاموا له، هذا أيضا من التمثل. فإن أحب هذا فإنه قد جاء الوعيد الشديد. نعم. لا القيام حتى توضع يعني أقوم لها إنها نفسه منفوسة يعني، لما قالوا إنها جنازة يهودي قال إنها نفس، هذا ورد فيه، وهناك خلاف بين أهل العلم هل نسخ القيام أو لم ينسخ، لأن علي رضي الله عنه كأنه يذهب إلى النسخ، يعني كنا نقوم الجنازة ثم تركنا ذلك بعد أو نهينا عنه بعد، ورد فيها والخلاف معروف فيها في كتب الفقه. نعم. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت لو مررت بقبري أكنت أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. نعم، وليس معاذ بن جبل، آخر بن قيس كذا، واحد من الصحابة آخر ليس معاذ، هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنهم يسجدون للدهاقين وكذا، فقال: أرأيت لو مررت بقبري، يقول: فرأيت أنك أحق من يسجد له، قال: رأيت لو مررت بقبري أتسجد؟ قال: لا. قال: فلا تسجد. فلا، يعني هنا نفس الذي أكدناه قبل قليل، يعني كان يقول السجود حتى سجود التحية أنهى عنه كما أنهى عن سجود إيش العبادة اللي هو عند السجود للقبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهى عن هذا أو أحرمه كما هو محرم سجود العبادة الذي هو السجود عند القبور. ها والله ما أدري هذا، ما أذكر له صحته، لكن أظن لا بأس به، هو قيس بن سعد ذكره عندنا في الحاشية، والحديث لا بأس به، أذكر أنه لا بأس به، صححه الحاكم يقول في إسناده شريك القاضي، شريك القاضي لا بأس به، ليس هذا من الأحاديث التي يغلط فيها. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك الحديث يعني. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فرق بين الحديثين، الحديث الأول في مسلم اللي هو ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، اللي هو حديث قالوا في الصحيح. أما اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا ليس في الصحيح، ليس في مسند أحمد، ليس في صحيح مسلم، في المسند وغيره. نعم. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة والسنة في زيارة القبور. لأن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن الصلاة عند القبور قالوا فبطلت الصلاة، لأن النهي هنا يقتضي فساد الصلاة ولا تصح. نهى عن لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة فيها والصلاة إليها. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبر ولا أن يصلي في المقبرة الصلاة اللي هي الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة فورد، هذا مستثنى، لأنه ليس صلاة ميت، سمى صلاة الميت لابد فيها أن تكون جنازة أمامه. وصلى على قبر المرأة التي كانت أو الرجل الذي كان يخوم المسجد. نعم. والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. نعم، اللي هو يصلى عليهم صلاة الجنازة ويقام على قبورهم فتصلى عليهم صلاة الجنازة أو يدعى لهم في المقابر. نعم، هذا دليل الخطاب كما قال شيخ الإسلام يهدل. نعم، يقصد به المفهوم يا شيخ. نعم، المفهوم يعني أي مفهومة، لأن هذا المنافقين قال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، فدل على أن المؤمن خلاف المنافق. نعم، حسن الله عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، كذا أهل ولا السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ عندي أهل دار، هذه أهل ليست في المخطوط، وهو هذا اللي أذكره يعني. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هذا اللفظ. حسن الله عليكم. نعم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. نعم، هذا في البخاري، جاء من حديث ابن عباس، ولا بأس بالسند وإن كان فيه كلام، لكنه خرجه البخاري في صحيحه وحسبك. أن عطاء الذي في الإسناد الذي رواه عن ابن عباس قيل أنه عطاء الخراساني وليس عطاء بن أبي رباح. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. نعم، هذه قضية مهمة. قل يعني بعضهم لما يأتي عند القبر أو الحجرة النبوية يقبل، تقول له لا تقبل ولا تتمسح. قال طيب إننا نقبل حجر أسود ونمسح، وش الفرق؟ فنقول ذاك بيت إيش؟ بيت الخالق، وهذا بيت مخلوق، فلا يشبه بيت الخالق ببيت المخلوق. هذا خص الله عز وجل، خصه بهذه الأفعال، له تفعل عند بيته، فلا يجوز لك أن تفعلها عند بيت المخلوقين. كما أن المساجد خصت بأشياء لا يجوز أن تفعل فيها ما تفعل في بيتك أو ما يفعل في بيوت المخلوقين. هذا أمر واضح يعني. نعم. طيب إذا فعل في البيوت الأخرى مثل هذا يصير إيش؟ يصير من البدع، يصير هذا من البدع، وأنك أحدثت في الدين ما ليس منه. نعم. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات، وإنما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر طبعا بيسمه. وكذلك الطواف هنا وقف، يعني قل فلا يشبه لما قال لأن التقبيل والاستلام لأركان البيت بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق بيت الخالق، وكذلك الطواف يعني مع الاستلام والتقبيل. ثم بعد ذلك يقول والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله، هذه جملة أخرى يعني، لأن يعني الطواف فقط عند الكعبة يعني. نعم. والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأيضا والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أيضا في النساء، فكلها افترى إثما عظيما وضل ضلالا بعيدا، لأنها أيضا الذي افترى إثما عظيما هو ضال ضلالا بعيدا صلى الله عليه وسلم، ولا أبعد ولا أضل من الذي ضل في التوحيد وعبد غير الله. نعم. هو كل الآن هذا بيان للتوحيد شيخ الإسلام تيمة وتحقيق التوحيد، وأطال فيه يعني، لأن هذه الطوائف غالبا حتى هذه العدوية أو الأتباع هذه غالبا ما يقعون في مثل هذا الشرك، شرك القبور خاصة تعظيم أصحاب القبور، وهو منتشر في وقت شيخ الإسلام ومنتشر إلى يومنا هذا، يوجد معظمها القبور والذي يعظمون الأولياء والأضرحة، الله المستعان. نعم. طبعا الشرك هنا من لم يتب، مات ولم يتب، أما من تاب منه ورجع إلى التوحيد فإن الله يقبل التوبة من عباده، ويقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحرقوم. نعم. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة له ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. يعني تأله القلوب الأله بالشيء مثل الوله به، وهو حبه محبة عظيمة لا يفوقها محبة، ويكون ذلك استعانة به ورجاء له وخشية له وإجلالا وإكراما، وهو يعلم أن الله عز وجل هو خالقه ورازقه ومحييه ومميته، فيملك يعني عليه سمعه وبصره وتفكيره، وحتى ما في قلبه من الخلجات يعرف أن الله مطلع عليها، فيزداد يعني إعظاما وإجلالا لربه وخوفا ورجاء ومحبة، الله المستعان. لا شك أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ابتداءها بالتوحيد، ابتداء الآية بالتوحيد، وكلها توحيد، كل الآية في التوحيد، وشرحها يعني لا يخرج شارحها عن التوحيد، عن توحيد الربوبية وعن توحيد الأسماء والصفات وعن توحيد الألوهية، كلها في آية الكرسي وعظمة الله عز وجل. طيب نقرأ الفصل اللي بعده. أحسن الله عليكم. فصل. ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان، مثل كلام في القرآن وسائر الصفات، فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وكان من التابعين الأعيان. نعم، عن عمرو بن دينار أنها يعني هو قال هذا الكلام الذي تقدم. نعم. قال ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. يقولون ذلك، ما هو، ما الذي يقولون ذلك؟ يقولون أن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، واضح؟ هذه هي الكلمة، يقول لازلنا نسمع الناس منذ 70 سنة حتى في بعض الألفاظ منذ 70 سنة يقولون ذلك. هذه ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد وغيره ذكروا هذه الرواية. منهم من يقول أن سفيان بن عيينة قالها، ومنهم من يرفع الرواية إلى عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا ومؤديا. وهذا واضح، هذا واضح أن حتى لو قرأت هذا الكلام وأديته وسمعه الناس منك، هل يقول الناس هذا كلامك؟ ما يقولون هذا كلامك، يقولون هذا كلام الذي تكلم به ابتداء. فإن كان القرآن فتقول هذا كلام الله، إن كانت سنة تقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنك إذا أحد تكلم بكلام لم يعزه للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول هل الكلام الذي قلته ذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال نعم قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فالآن وضحت له. فهذا الأمر يعني بين جدا يعني، ولذلك يشبهون بعض هؤلاء المبتدع الضلال في قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم في الآيتين، لأن هذا ذكر أنه جبريل عليه السلام، وفي التكوير أنه محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه وإن عزي إلى الرسول هنا عزي له إيش؟ تبليغا، لا أنه ابتدأه، بدليل أنه قال إنه لقول ما قال إنه لكلام، لأن القول يراد به كلام المتكلم مبتدئا، ويراد به كلام الناقل لكلام غيره. فلو أن أحدا يقرأ لنا رسالة واحد، أرسل لنا رسالة وأخذت تقرأها مثلا، أو أنت الآن تقرأ وقلت لك أنا أنت قبل قليل قلت كذا وكذا، أنت ما تقول لا لم أقل، وتقول أخطأت يعني مثلا، مع أني عزوت القول إليك، لكن أنا أقول لو قلت لك كلامك الذي قلته ها؟ تقول ليس كلامي. واضح المعنى؟ الكلام ليس كلامي إذا قيل كلام، أما إذا قلت قلت فأنت الآن وأنت تقرأ قلت، فيصح أن يكون القول يعزى للمتكلم للقارئ وإن كان الكلام ليس كلامه، يصح أن يقال ذلك، مثل إنه لقول رسول كريم، لكن لا يصح أن تقول إنه لكلام رسول كريم، لا يصح هذا، لأن الكلام لا يكون إلا للمتكلم له به ابتداء. انتبهوا للتفريق بين هذه المسألة، لأنه يغالطون بهذه. وأيضا هنا ذكر الدليل الصريح أيضا الذي يقرأ في هذا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله ممن؟ من قارئ يقرأ، من قارئ يقرأ الكلام، فهنا يسمع كلام الله، فقال يسمع كلام الله اللي هو القرآن فسماه كلام الله. نعم. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. يعني بحروفه ونظمه ومعانيه، يعني لفظا ومعنى، خلافا للأشاعرة وغيرهم الذين يقولون المعنى من الله واللفظ من إيش؟ من الرسول مثلا أو من جبريل، أو يقولون هو عبارة عن كلام الله، المعنى من عند الله لكن التعبير ممن؟ من جبريل، أو يقولون هو حكاية لكلام الله كما يقول الماتريدي وغيره، هذا كله تحريف كلام الله عز وجل، تحريف لما جاء عن الله عز وجل. فهذا كلام الله لا شك في ذلك، حروفه ومعانيه، وأنه لفظ ومعنى جاء من عند الله عز وجل بحروفه ونظمه ومعانيه، وهو كلام الله عز وجل. نعم، يعني كما يقال سواء رأيناه بالأعين فالعين مخلوقة، والقرآن المرئي هذا غير مخلوق، يعني هذا المكتوب المكتوب غير مخلوق. فلا يأتي أحد يقول هذا حبر وورق، نقول لا، ما دخل الحبر والورق؟ نعرف أن الحبر والورق مخلوقة، لكن نحن الآن لا نتكلم عن حبر ورق، نتكلم عن كلام أبناه بيناه بهذه الكتابة، بيناه بالحبر ووضحناه. فهذا الكلام كلام من؟ تقول كلام الله. هل كلام الله مخلوق؟ تقول غير مخلوق. إذن هو هذا الذي تراه الآن، هذا كلام الله يعزل لله عز وجل، إذا قلت كلام الله غير مخلوق. فالمكتوب غير مخلوق، لكن العين والنظر مخلوق، اليد مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، السمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، هذا القرآن الذي سمعته، أيضا الصوت التلاوة، ونقول اللسان مخلوق والقرآن غير مخلوق، يعني لا بد أن تعرف. والقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق له القرآن، هذا لا بد أن يفهمه الإنسان ويعرفه. نعم. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله، وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: هذا ما لم يصح، هذا ليس صحيح، فيه راوي متروك يعني، لكن لا شك الله عز وجل أمرنا بترتيل القرآن، وأنه يعني يقرأ كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تواتر عنه وجاء عنه، وإعرابه منه من تمام إقامة حروفه حتى تفهم حدوده ويفهم معانيه، أن يقرأ بلغة العرب وكما تقرأه العرب. نعم. وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا حتى الذي مروي عن أبو بكر وعمر عندكم. وقال أبو بكر وعمر وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم، هذا أيضا ضعيف يعني، أو في سنده كذاب يعني، وهو منقطع أيضا الإسناد، ما يصح. طيب، بسم الله عليكم. وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين، ثم فشى اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الأحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به. نعم، لأنه مصلحة مرسلة، هذه مصالح مرسلة، لأن القرآن كان في زمن الصحابة يفهمونه بدون تنقيط، عارفينه ويعرفونه، لكن لما بدأ يشتبه على بعض الناس أو يخطئون فنقط حتى يزال هذا اللبس، هذه مصلحة مرسلة، ثم ضبط، لكن لم يتغير القرآن، إنما ضبط الشكل حتى يضبط قراءته وتلاوته، فكل ما زيد في هذا فهو من باب مصلحة المرسلة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال: والصحيح أنه لا بأس به. نعم. والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت، إلى أمثال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة. وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث تلي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل في أفعال العباد. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأخبر أن المداد يكتب به كلماته. وكذلك من قال ليس القرآن يعني يكتب به كلماته، فأخبر أنه ينفد، واضح؟ العبارة وإن كان لم تكتب تفهم يعني، قال فأخبر أن المداد يكتب به كلماته وأن المداد ينفد والكلمات لا تنفد، إذن المداد مخلوق لأنه ينفد وينقطع، فهو ليس من كلماته في شيء، وإنما يكتب به الكلمات فقط فهو مخلوق. ولذلك يقول هذا من أجهل الناس الذي يقول أن المداد غير مخلوق يعني. الله المستعان. وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، والكلام في المصحف. لماذا قلنا مبتدع من ضال؟ لأنها كلامه في تلبيس فقط، يريد أن يلبس على الناس، وسبحان الله هذا ورق وحبر مخلوق، فقل أنت تلبس على الناس، إننا ما نتكلم عن ورق والحبر، إننا نتكلم عن هذا الكلام الذي تقرأه، حتى لو ما وجد هذا وقرأناه بدون كتابة أليس تقرأه؟ هذا الكلام الذي نقرأه كلام من؟ من الذي تكلم به؟ وهذا الذي كتبته كلام من؟ فتقول كلام الله، كلام الله مخلوق؟ يجب أن تقول لا، غير مخلوق، وهكذا. فلذلك للتلبيس الذي عندهم وقولهم المداد والورق وغيره فهو حكاية شبيهته ما فيها يعني شيء. العبارة يعني عبر عنه والحكاية حكاه، بس عادة الحكاية تكون في تمثيل الشيء، والعبارة يكون أن يعبر من عنده بنفسه يعني. أما الحكاية تكون في تمثيل يعني يكون فيها تمثيل، مثل قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن الله يأخذ السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى ويقول أنا الملك أنا الجبار لمن الملك؟ قال يحكي ربه، قال يحكي ربه، فهذا يبين أن الله عز وجل يفعل ذلك يعني. فيه فعل وفيه يعني قول، وأما العبارة أن يعبر، هو يسمع الكلام فيعبر به تعبيرا من عنده، سمع الكلام وعبر له من عنده بعبارة، فالحكاية أوسع قليلا من العبارة وإن كانت هي شبيهة بالمترادفات. نعم. والكلام وهم الأشاعرة هم ماتريديهم اللي يقولونها الحكاية والعبارة، حتى أنه يقول محققهم الرازي يقول الخلاف بيننا وبين المعتزلة لفظي، المعتزلة يقول القرآن مخلوق، يقول الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي، هم يقولون غير مخلوق يعني، لكن يقولون أن الورق وهذا الكلام وهذا كله مخلوق، يقول أما كلام الله الذي هو قائم في نفسه ذاك قديم غير مخلوق، وأما هذا الذي نتلوه الآن هذا عبارة وحكاية هو مخلوق، قال الخلاف بيننا وبينهم لفظي. والله المستعان. نعم. هذا ضلال. أحسن لكم. هل يمكن أن يقول أحد هذه الكلمة أهل السنة وتكون لها وجه صحيح؟ اللي هي أن يقول أفرق بين أداء القارئ وبين كلام الله، أن كلام الله غير مخلوق لكن الأداء. وشو أداء القارئ؟ نطقه. قل هكذا، قل صوت القارئ ولسانه هذه مخلوقة، لكن لا تأتي بذكر القرآن فيها، لا تقول لفظه بالقرآن مخلوق، لأن هنا قد يكون المقصود الملفوظ هو القرآن، أما إذا كنت تقصد الأصوات والحنجرة واللسان وحركات اللسان فنعرف أنها مخلوق وأفعال العباد مخلوقة، أما إذا كنت تقصد الملفوظ والقرآن المحفوظ أنه مخلوق فهذا كفر. أحسن الله عليكم. وكذلك من زاد على والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء. وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو يعني هذا كل هذه من ألفاظ المبتدعة أو أقوال المبتدعة. أما أهل السنة كما قدم في أول الباب أو الفصل أنهم يقولون أنه كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به بحرف وصوت، لا بد أن يقول الإنسان أن الله تكلم به بحرف وصوت. نحن الآن بلغنا إيش؟ الحرف، لكن هل بلغنا صوت الله؟ لا. إذن نقول موسى عليه السلام تميز بسماع كلام الله عن الناس بإيش؟ سمع الصوت والحرف كلمه الله، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم سمع في السماوات، وكذلك آدم عليه السلام نبي مكلم سمع الصوت أيضا من الله عز وجل، والناس يسمعون الصوت يوم القيامة لما ينادي الله آدم بصوت يسمعه فيقول يا آدم أخرج بعد النار. ولما أيضا يكلم الله في الموقف الناس بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، هناك يسمع صوت الله، وكذلك الملائكة يسمعون صوت الله، فإذا سمعوا صوت الله سمعوا مثل جر السلسلة على الصفوان فيصعقون فيصعقون ثم يفزعوا عن قلوبهم فيقولون ماذا قال الله وماذا قال الحق، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. نعم كما في الآية. نعم. كم من قال المصاحف كلام الله، أما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطع إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحياة كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة ونفيا وإثباتا، وإنما حدثت يعني إفراد الكلام فيها، يقول مثلا يجي عند النون يقول هل نقطة النون هذه من كلام الله، هل التشكيل الفتحة ومدر، فهذا يقول لوحدها أنا ما أقصد مع الجملة، هذا كله من تغاليط مغالطات الجهمية والمعتزلة اللي يريدون في كلام الله. فنقول وهل الكلام إلا الكلام المتسق والكلام المجتمع، هذا هو الكلام. يقول مثل قام فينا صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام، هذه كلمة كاملة، فلذلك كانوا يعدون الجملة المفيدة يسمونها جملة كلمة. أما تأتين وتفصل الحروف، هل الألف مخلوقة أو غير مخلوقة، هل النون مخلوق، هذا كله من إيش؟ من بدع أهل الكلام، من كلام الجهمية. ونقول لهم الكلام لا يسمى كلاما حتى يأتيك جملة مفيدة تامة تسمى عند العرب هذه كلمة أفادت شيئا عنده، فنقول مثلا هذه الكلمة موجودة في القرآن خلاص هذا كلام الله. ولا يدخل في قال هل الشكلة والنقطة من الكلام ولا غير الكلام، هذا كله من البدع. نعم. وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل، فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف يشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع، بل الواجب أن يقال يعني من قال إن إعراب حروف القرآن اللي هو بالشكلات وذي أنك تنطق بها يعني كما تنطقها مضمومة فتشكلها أنت مضمومة، فنقول هذا ما شكلناه إلا حتى يضبط الكلام الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إليه، فنقول إعرابه من القرآن، إعراب القرآن من القرآن. نعم. بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن كان المصحف منقوطا مشكلا مشكولا كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه. وين هذا؟ ما هو عندها يعني هذا بعد أن قلنا وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله، يعني سواء جئت بالمنقوط أو جئت بغير منقوط يقول كله كلام الله، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه، لأنه حصل زي الفتنة بلغت شيخ الإسلام ومن قريب يعني كانت عنده، بعضهم يقول لا ما نعترف إلا بالمصاحف الغير منقوطة وكذا، نقول هذا كلام الله. طيب وهذا المنقوط مشكوك؟ لا ما نقول هذا كلام الله، لأنهم عندهم أن هذا الشكل والنقط بدع، واضح المعنى. فشيخ الإسلام شدد عليهم في هذا ورد عليهم هذا الكلام، وبين أن هذا النقط والشكل إنما هو لضبط النطق والإعراب. الله المستعان، واضح أن هذا الكلام. طبعا شيخ الإسلام بدأ بالرؤية يبين لهم عقائد السنة، بدأ بالرؤية ثم عقب على التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ثم جاء بالمسألة الثانية اللي هي خلق القرآن، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكم مرة رددنا وكررنا أن هذه من المسائل المشهورة عند أهل السنة في مسائل الصفات اللي هي الرؤية والقرآن والعلو. نعم. أحسن الله عليكم. ف... فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آية من كتابه مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، هذا طبعا في الصحيحين، الصحاح يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. مد أحدهم يعني هكذا المد، أن تجمع الكفين ويقول كفين متوسطة ما حوته يسمى مد، أربع أمداد تساوي صاع، أربع أمداد تساوي صاع، ما يساوي مد أحدهم ولا نصيفة، نصيفة اللي هو يد واحدة، النصيف اللي هي يد واحدة، هذا معنى. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا خالصا في سبيل الله بنية صالحة خالصة، يعني كل هذه صدقة مقبولة، فإنه لا يبلغ ما أنفق أحدهم من أقط أو تمر في سبيل الله ولا حتى نصيف أحدهم الذي أنفقه، لأن هؤلاء أنفقوا في أول الإسلام وبذلوا في أول الإسلام وأقام الإسلام على كواهلهم وقام على جماجمهم على أشلائهم رضي الله عنهم وأرضاهم حتى وصل إلينا، فنحن في حسناتهم، أفعالنا وحسناتنا أيضا لهم مثل أجورنا وإن لم يدركونا، لأن ما حصل للأمة من الحسنات بعدهم هم اقتداء بهم رضوان الله عليه، وهم الذين بلغوا القرآن وبلغوا السنة لمن بعدهم. فالأول لا يلحق، الأول لا يلحق. نعم. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع عنه يعني قيل أكثر من 70 طريق يعني. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. وهذا إجماع لم يحصل إجماع مثله، وهو أن عبد الرحمن بن عوف يقول: ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا استشرتهم في علي وعثمان، فما رأيت أحدا يقدم على عثمان أحدا. فهذا يقول الإمام أحمد يقول: ما حصل في الأمة إجماع أعظم من هذا الإجماع، لأن عبد الرحمن العوف يقول: استشرت كل بيوت المهاجرين والأنصار، فلا إجماع أعظم من هذا الإجماع. حتى قيل للإمام أحمد يعني قيل: ولا في عهد أبي بكر ولا عمر، قال: ولا أبو بكر ولا عمر، ما أجمعت الأمة على أحد مثل ما أجمعت على عثمان، لأن أبو بكر كان في بعض الأنصار كان معارض، وليس كذلك سعد بن عبادة كان فيه، ثم في عهد عمر كان ناس من الصحابة يكلمون أبو بكر وهو لما قال خليفة من بعد عمر، قالوا: تولي علينا غليظ شديد، قال: والله تخوفونني في الله، قالوا: كيف تلقى ربك يعني وقد وليت، قال: لأقولن له وليت عليهم خير أهلك. فمثل هذه يعني ذكرها ونص عليها، قال: واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان، أجمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه بعد عمر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. نعم، هذا في مسند الإمام أحمد وغيره، الترمذي وداود بن حبان، حديث سفينة، والإمام أحمد يصححه، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي على منهاج النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. فقال سفينة: أعدد سنتين أبو بكر، 10، عمر هذه 12، عثمان هذه 24، 6، علي هذه 30 سنة. نعم، فهذه هي خلافة النبوة. نعم. ها؟ لا هذه ما بويع لها، ما اتفقوا يعني علي رضي عنه بويع له، لكن الحسن بايع له بعض وتركه بعض، ما أجمعوا عليه، فلا زال الحكم ما تنازل، لكن علي الحسن رضي الله عنه طبعا أفضل لأنه تنازل وحقن دماء المسلمين، وقالوا له لماذا تنازلت لمعاوية؟ قال لأني سمعت أبي علي رضي الله عنه يقول قبل أن يموت، قبل موته قال لي لا تكرهوا إمرة معاوية، لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية لترون الرؤوس تندر عن كواحلها. يقول فلأجل ذلك تنازلت لمعاوية بالخلافة. هل إيش؟ وش فيها؟ لا هنا ما حصلت خلافة، يعني ما أجمع عليها، نقول لأجل ذلك ما، لكنه له فضل عظيم، يعني فضل الحسن رضي الله عنه أنها نازل. لذلك أهل السنة يعني عموما ما يقولون لا أربعة خلفاء، ويكون خامس الخلفاء يذكرون عمر بن عبد العزيز يعني. ولنا فيهم سلف يعني، وإلا لو صح أننا أحد يقول أنها خلافة وأنها ثبتت ممكن، لكن ما ثبتت، كان الناس متنازعين حتى اجتمعوا على معاوية. لكن قبل وفاة علي بويع لعلي رضي الله عنه بالخلافة، كلهم بايعوه، حتى العشرة حتى اللي قاتلوه في الجمع كانوا بايعوه، فبيعة علي رضي الله عنه ثبتت، وهي التي قال فيها الإمام أحمد من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. لكن القول بأن خلافة أن الحسن يعني تولى خلافة، لا هذه فيها نظر يعني، ما رأيت أحد من السلف أثبتها، لكن يقولون أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء لفضله ولعدله الذي ظهر منه، وإلا معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، أفضل، وأيضا عدله وحلمه كان أفضل أيضا، وقد حكم 20 سنة ورضي عنها الصحابة، رضوا بحكمه، فهو ملك الرحمة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخلافة الراشدة، لكنه ملك، لا يقال أنه خلافة على منهاج نبوة مثل الخلفاء الراشدين. نعم. وكان أمير المؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. نعم مثل هذا يعني، تجد كلام شيخ الإسلام هذا أيضا قاله غيره كل الأئمة، الإمام أحمد وقبله، يقول أن علي رضي الله عنه هو آخر الخلفاء الراشدين يعني الأربعة الذين منصوص عليهم في هذا الحديث، يعني عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم. وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير ليس هذا موضعه، وكذلك نؤمن بالإمساك. نعم يقولون هذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يعني في الخلافة متفقين على هذا، أما في الفضل فبعضهم يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يقول ثم نسكت وندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث ابن عمر، وقال الإمام أحمد أذهب في التفضيل إلى حديث ابن عمر اللي هو هذا، قل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكت، وأذهب إلى الخلافة إلى حديث سفينة اللي هو 30 سنة والتربيع فيها بعلي، يقول ولا ومن ربع بعلي في الفضل فأرجو أن لا بأس عليه، يعني من قال أن علي هو أفضل الصحابة بعد الثلاثة يقول أرجو أن لا بأس عليه، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم مثل الشافعي وغيره، لكن الإمام أحمد من تمسكه بالنصوص يقول أنا أذهب إلى حديث ابن عمر، يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضلنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، في رواية قال ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، يعني مثل هذا تمسك به الإمام أحمد ولا بأس، حتى سفيان الثوري يقول بنفس الرواية هذه، مع أن سفيان كان عنده تقديم علي على عثمان ثم بعد ذلك رجع عنه وقال في الفضل أسكت، أقول عثمان ثم أسكت، قل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أسكت، ونقلها عنه يعقوب البسوي في تاريخه عن عبد الرزاق الصنعاني عنه. نعم. وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم وما كان من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: خير قرون قرن الذي بعثت فيهم ثم طبعا الذي جاء في الروايات خير الناس، خير الناس قرني، أما خير القرون قرني كذا لفظ القرون قرني ما ورد بهذا اللفظ، لكن يسبق إلى اللسان دائما، وخير الناس قرني هذا اللي ورد كثيرا يعني في البخاري وفي مسلم وغيره في السنن، حديث عمران بن حصين خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا هنا قبل ذكر شيخ الإسلام أن ما شجر بين الصحابة يقول يمسك عنه، خاصة الروايات الموجودة في كتب التاريخ، لأنها روايات كثير منها بعضها مكذوب، أحيانا يكون في أسانيدها بعض الروافض الغلاة الكذبة، مثل روايات هذا الشيعي المحترق الرافض لوط بن يحيى أبي مخنف، هذا روايات كلها مكذوبة، ويزيد في الروايات المحفوظة، فالإنسان إذا أراد أن يحكم بين جيل الصحابة لابد أن يقف على الروايات الصحيحة الثابتة، وإلا مثل هذه الروايات لا يلتفت إليها ولا يأخذ منها شيء ولا يحاول أن يقرأها حتى لا تضره في عقيدته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول نعلم أنه حصل قتال، نعلم في الجملة أنه حصل قتال بين الصحابة وحصل فتنة، وأن الأسلم لنا السكوت عما شجر بينهم، وأن هذه الفتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بحسب أصحابي منها القتل، لما ذكر فتنة قربها وقبحها قالوا فبكى الصحابة الذين عنده، أبو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يقول فقلنا يا رسول الله يعني إن أدركتنا هلكنا، قال بحسب أصحابي منها القتل، يعني من قتل من الصحابة فهو كفارة له، وهذا ليس لغيرهم، ليس للناس بعدهم أن يقول والله إذا قتلت أنا في الفتنة كفارة، لا مو على كل حال، هذا فقط لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ذكره يعني ما يصيبهم من الهم والأشياء التي تصيبهم كلها كفارة لهم، ثم نعلم أن عندهم من الحسنات العظيمة ما يكفر الله بهم سيئات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال لهم إيش فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لم يقلها في حاطب بن أبي بلتعة؟ طيب إذن في من شهد بدرا من هؤلاء الجلة، علي رضي الله عنه وطلحة وزبير، فهذولا كلهم أيضا من شهد بدرا، وأيضا من جلة الصحابة ومن المبشرين بالجنة، فنعرف أنهم مغفور لهم وعندهم من الحسنات الماحية ما تكفر هذه الزلة التي هي قتال علي رضي الله عنه. أيضا يعني ذكر هنا قال أعمالهم الصالحة وأن عندهم سبق لهم من الله الحسنى ورضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال ابن عباس لما سألوا عن هذا القتال قال ألم يعلم الله هذا القتال أنه سيقع؟ قالوا نعم بلى علم عز وجل أنه سيقع. قال ألم ينزل في كتابه أن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ قالوا بلى. قال أنتم أعلم أم الله؟ خلاص الله عز وجل أعلم بخلقه وأعلم بما في نفوسهم وأعلم بما في قلوبهم، قد غفر لهم بدليل أنه ترضى عنهم في كتابه الذي لا ينسخ، وهذا خبر من الله عز وجل، فمعناته ما وقع منهم من هذه كلها قد كفرت لهم، عندهم من الأشياء ما يكفر الله عز وجل بها هذه السيئات التي وقعت منهم، وعلم أنهم لا يمكن أن يقع منهم الردة أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه الذين بايعوه تحت الشجرة وغيرهم من جلة الصحابة رضي الله عليهم. نعم. وهذه خير أمة أخرجت للناس، ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية ومن قاتله، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. بل نقول أن طائفة معاوية طائفة باغية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما في الصحيحين: تقتل عمارا الفئة الباغية، ومعروف أن عمار كان عمره في التسعين لما قام وقال إني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمار آخر شربة تشربها لبن، وكان ما يشرب اللبن، وعمت فقال أعطوني لبن وشرب اللبن وأخذ الرمح، وكان يهتز الرمح كبير في سنة في التسعين، ودخل المعركة يقاتل مع علي رضي الله عنه، يعني مع كبره فيه يعني قوة، فقاتل وقتل. فلذلك حدث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يحمل الراية في جيش معاوية، كان يحمل الراية ولا يقاتل، دموع تسيل، فكان يقول لأبيه ولمعاوية، قال يا أمير يا معاوية إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا في الباغية. فقال معاوية العمر امسك عنا مجنونك هذا، اسمع ماذا يقول. فقال هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب لماذا أنت معنا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي ويد أبي وقال أطع أباك، فأنا لا أعصي أبي ولا أقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمار في الباغية. فهو مع السنة ماشي. هذا عبد الله بن عمرو ابن العاص وهو من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. بس انظر إلى الصحابة كيف تمسكهم بالأدب، وإن حصلت الفتنة وإن وقعت الفتنة. والله المستعان. قيل قالها معاوية، قال إنما قتله يعني من أخرجه حتى يقاتل. فقال علي رضي الله عنه إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة وقتل فلان وقتل فلان، هو الذي أخرجهم، ليست حجة. لكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن فئة معاوية فئة باغية. لماذا؟ لأنهم ليست في يدهم إيش؟ الخلافة. الخليفة من هو؟ علي رضي الله عنه. إذن كل فئة ليست مع الخلافة أو خرجت عليها أو قاتلتها فهي فئة باغية. نحن نكفرهم، نقول هم مسلمين لكن بغوا، بغوا إذ لم يدخلوا في الإمارة. طيب، هل الفئة الباغية ابتداء تقاتل؟ نقول لا. ولذلك الحسن بن علي أشار على أبيه أن لا يخرج إلى معاوية، لا يقاتله الآن ويصبر، لأن القتال نفسه حتى وقعت الجمل وصفين لم يحصل من ورائها خير، ولو كان خيرا القتال لإيش؟ لحصل من وراء خير. إنما حصل الخير بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد الصلح الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا سيد وسيصنع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذا الصلح مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القتال هو قتال فتنة أو قتالا مكروها القتال، وإن كان هذا خليفة الراشد وأولئك فئة بغوا، لكنه مكروها لأنه لا يحصل من ورائه خير. الخير في الصلح الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها تحولت من خلافة راشدة إلى ملك، لكن ملك ينقطع فيه الدم وسفك الدم ويأتلف الناس ويجتمع الناس، خير من أن يستمروا في سفك الدماء. واضح؟ وإن تنوزل فيه عن بعض الحق، هذا لحق الدماء، لأن الاجتماع اجتماع الكلمة أعظم أعظم من كونها خلافة راشدة اجتماع الكلمة. ولذلك لا يجتمع في الكلمة، لا نفارق في الكلمة إلا إذا خالفونا في كلمة التوحيد، إذا جاء الشرك الأكبر، إذا كفروا بالله وارتدوا لا نجتمع معه، ولكن نصبر نصبر ما دام التوحيد باقي. ولذلك هارون الرشيد نبي الله هارون مع بني إسرائيل قصة مع أخي موسى عليهما السلام، ماذا قال له موسى لما رجع؟ ماذا قال له؟ قال يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، ها؟ إيش؟ أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قبلي. قال خشيت أن تقول فرقت الجماعة. لكن موسى يقول هنا ما عاد في جماعة، وإن كان هو مقصد شرعي ومطلب شرعي، لكنه هو بعد التوحيد بعد السنة بعد الدين الجماعة. لكن إذا وصل الأمر إلى أنهم انشقوا في الدين وكفروا وعبدوا غير الله، خلاص ما عاد في جماعة، هنا نفارقهم هؤلاء الذين كفروا وعبدوا. لكن ما دامهم لم يكفروا ولم يعبدوا غير الله فنحاول أن نجمعهم، وإن تنازلنا عن بعض الحقوق مثل ما تنازل الحسن عن الخلافة إلى معاوية وجمع كلمة المسلمين، وإن كانت انتقلت من خلافة إلى ملك. نعم. وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث. نعم، على أنهم يمسكون عن قتال الأئمة، قتال الأئمة الجور، ويمسكون عن القتال في الفتن. هذا من عقيدة أهل السنة، ويرون أن هذا ليس من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل الدخول في هذا القتال ليس منه إلا فتنة وشر، وأن يكفون عن ذلك. هذا من معتقد أهل السنة في ذلك، ولذلك قالوا على هذا أكثر أهل العلم وأهل الحديث، أهل الحديث كلهم، وكان ينص على هذا الإمام أحمد وإسحاق وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والإمام أحمد، ينصون على أن كل القتال الذي حصل بين الصحابة أنهم أنزلوه منزلة قتال جاهلية، أن الصحابة أنزلوه منزلة قتال الجاهلية، فأي مال أو عرض يعني استحل في ذلك فهو هدر، إلا رجل وقف على ماله بعينه يعرفه ويعرف كاءه ويعرف وصفه، هذا يأخذ ماله بعينه. فالقتال الذي حصل يعني قتال فتنة، والله المستعان. طبعا سعد بن أبي وقاص وغيره وعشرة آلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا فتنة، عشرة آلاف ما خف لها ولا ثلاثين صحابي، والباقي من غير الصحابة الذين قاتلوا. أما الصحابة فعشرة آلاف اعتزلوا الفتنة وجلسوا في البيوت من الأنصار وغيره، وما خرجوا إلى هذا القتال لأنهم يعرفون الأحاديث في ذلك، مثل محمد بن مسلمة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، طبعا عثمان لما مات رضي الله عنه وقتل، كان حذيفة بن يمان توفي بعد عثمان بأربعين يوم، كان مريضا، فجاءوه وقالوا يا حذيفة أنت يعني تعرف أحاديث الفتن وخليفتنا قتل، فأوصنا ماذا نصنع في الفتنة؟ قال إني أعرف رجل لا تضره الفتنة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة، فذهبوا إلى محمد بن مسلمة وانظروا ماذا يصنع. فلما توفي حذيفة ذهبوا إلى محمد بن مسلمة فوجدوه وضع خيمة في الصاط، الخيمة الصغيرة كذا، وعنده حصى صخرة ومع سيف من خشب يضرب به في الصخر، فقالوا ما هذا يا محمد؟ قال هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لي، قال يا محمد كيف بك إذا ثارت الفتنة؟ قلت ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال خذ سيفك واعمد به إلى أحد واضرب به حتى ينثلم ينكسر السيف الحديد، ثم اتخذ سيفا من خشب واضرب به في الصخر، واضرب به في الصخر حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة، يعني يد خاطئة تقتلك أو منية قاضية يجي أجلك. أي فكان هدد من بعضهم فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فلا تكن يا فلان اليد الخاطئة. لذلك محمد بن مسلمة وأهبان الغفاري كلهم اتخذوا سيوف من خشب، حتى علي رضي الله عنه لما كتب إلى أهبان الغفاري متخذ سيف من خشب قال أخرج معي، قال إن شئت يا أمير المؤمنين أخرج معك بهذا السيف، قال ما هذا سيف من خشب؟ قال هذا الذي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حاجة لنا فيك ولا في سيفك، سيف من خشب ماذا يصنع. وسعد بن أبي وقاص أيضا قال لهم أعطوني سيف، أعطوني سيف له لسان وشفتين يقول هذا مسلم فأتجنبه وهذا كافر فأقتله، قالوا ما نقدر هذا، قال أهون عليكم أعطوني سيف إذا ضربت به المسلم ما يقتله وإذا ضربت به الكافر يقتله، قالوا حتى هذا، قال إذن والله لا أقتل رجلا حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة بن زيد. فقالوا يا سعد ألم يقل الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة، والله لا أقتل رجلا حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة، أسامة بن زيد، وكان اعتزل فتنة أيضا أسامة، ودعاه علي رضي الله عنه وقال أسامة يا أمير المؤمنين كتب إليه لو كنت في فك الأسد لكنت معك، ولكن هذا الأمر لا أدخله، لا أدخل قتال المسلمين لأنه قد قتل رجلا في الحرقات من جهينة، تعرفون قصته في أول عمره وكان شابا يافعا عمره في 15 أو 16، قصة لما قتل الرجل الذي قال لا إله الله وعاد منه بشجرة، مع أنه وصف وقال يا رسول الله إنه قتل فلان وفلان وفلان يعني من الصحابة، وإنه لاذى مني بشجرة، فلما أهويت عليه بالسيف قال أسلمت لله، فإنما قالها عياذا من السيف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف يصنع إذا جاءت لا إله الله يوم القيامة، فكف عن هذا الأمر كفا عظيما. أيضا عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري جاءوه وقالوا ألم يقل الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدون أن نقاتل على الملك، يعني هذا قتال على الملك وما هو على قتال حد. ثم قال أتدري ما الفتنة يا هذا؟ الفتنة لما كان بعض المسلمين في مكة يفتنون في دينهم يعذبون في عبادة الله عز وجل ولا يتركون، فكنا نقاتل أولئك حتى ننقذ هؤلاء ونخلص هؤلاء، يعني هذا هو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فلذلك كان هؤلاء الجلة من الصحابة وأيضا عبد الله بن مغفل المزني وعدد كبير يعني، وأبو بكر لما لقي الأحنف بن قيس قال إلى أين أحنف؟ قال إلى نصرة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي، وقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذه الفتنة. وكان هؤلاء الصحابة يحدثون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكف عنه، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ولذلك نزل بعض أهل العلم وبينوا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال مواقع القطر يفر بدينه من الفتن، نزلوها على هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مقصود شيخ الإسلام تيمية في ترجيحه هؤلاء 10,000 من الصحابة الذين كفوا عن القتال أن هذا هو الواجب في مثل هذه الفتن، وهذا هو جمهور أهل السنة على هذا على الكف. نعم. وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني وردت طبعا حتى الصفة الثانية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه لم ينتبه للرواية تلك، ودائما يرى أن هذا هي المحفوظة، لكن تلك التي فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لم يذكرها البخاري في موطنها، موطن الصلاة الإبراهيمية جاب كل الألفاظ إلا هذا اللفظ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، ذكر إبراهيم وين ذكره؟ ذكر في فضائل إبراهيم عليه السلام، ما ذكر في الصلاة الإبراهيمية موطن الذي ذكر في الصلاة الإبراهيمية، فأصبح يظن أن البخاري لم يخرج هذه اللفظة، والبخاري قد خرجها. نعم. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقد قال الله تعالى في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، وقد قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي وحب بني هاشم إيمان وبغضهم نفاق، هذا اللفظ هنا ما خرجه عندك ولا عندنا هنا، لكن أنا وجدت في كتاب الإيمان لمحمد بن نصر المروزي أيضا ذكر هذه الرواية، ذكر الإيمان. الشاهد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشمل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا يشمل حتى الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته أيضا، لكن في تحريم الصدقة نعم تحريم الصدقة هم آله الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال آل محمد. أحسن الله عليك. نعم. طبعا اللي تحرم عليهم الصدقة من هم؟ ها؟ آل بني هاشم. نعم بني هاشم ومن؟ وآل المطلب. آل المطلب وبني هاشم لأنهم شيء واحد في الجاهلية والإسلام. طيب المطلب بني المطلب وبني هاشم هذول كلهم تحرم عليهم الصدقة، ليس فقط أصحاب الكساء. طيب أصحاب الكساء اللي هو علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة اللي أدخلهم في الكساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذول قال فإن هؤلاء أهل بيتي، وش يقصد؟ ها تحرم عليهم الصدقة؟ لا بينا تحريم الصدقة، هؤلاء الذين يباهل بهم غيره، يباهل بهم غيره المباهلة، لأن أدخلهم في الكساء يريد يباهل إيش؟ أهل نجران، يريد أن يباهل بهم أهل نجران، فكفوا أهل نجران عن ذلك. واضح هذا؟ وهؤلاء هم آل بيته الذين منه ذريته، لأن هذه اللي يباهل بها الإنسان، فإذا باهل تنقطع ذريته، إذا باهل أحدا يعني يدعو عليه حتى يموت وتنقطع ذريته. طيب، هل هناك آل بيت آخرين؟ نعم، أهل بيته الذين من؟ الذين طهرهم الله تطهيرا، فإنهم يدخل في هؤلاء، أو قبل هؤلاء يدخل آل بيته اللي هم زوجاته، ويدخل معهم هؤلاء أيضا أصحاب الكساء. لكن ما نستطيع أن ندخل كل بني هاشم وكل بني المطلب، ندخل الصالحين منهم، يعني فيما نجمله من اللفظ، ونعرف أن الذين في زمن وصلهم صالحين وأتقياء وصحابة، لكن هل كل ذريتهم أيضا وذرية الحسن وعليدة؟ لا، ما نجزم بذلك الذراري، وإن كان إعطاءهم الخمس والفي يعطون الذرية إذا وجد خمس غنيمة ووجد فيء يخمس أيضا ويعطون منه. طيب إذا لم يعطوا من الخمس والفيء ما حصل لهم ذلك؟ كان لشيخ الإسلام تيمية فتوى بأنه يعطى من أغنيائهم، أغنياء بني هاشم، ويرد إلى فقرائهم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أوساخ الناس، يقول فلأني أخذ من بعضهم بعض أهوى من أني أخذ من أوساخ الناس، يعني ذكر هذه في الفتاوى، أحب أن يراجح. لا، بني المطلب أخو هاشم، المطلب أخو هاشم وليس من ذريه، الذي قال ليس بني عبد المطلب، عبد المطلب هو ابن هاشم عبد المطلب، لكن المطلب عم عبد المطلب، حتى أنهم لما رأوه جاء به من أخواله من المدينة رأوا عليه ثياب رثة وهيئته يعني كأنه عبد يعني أو كأنه مملوك، فرأوا قالوا هذا عبد المطلب، وإلا هو كان يلقب شبية الحمد، وأظن له اسم آخر أيضا، فكانت له شيبة في رأسه ومن منذ صغره يسمونها شيبة الحمد. نعم، أي تفريق بينك؟ لا، ما في تفريق، إذا كان مسلم مسلم أي مسلم يعطى، الأصل يعطى، يعني دام مسلم الأصل يعطى من هذا. نعم، وين وصلنا؟ أن الظهر ضيعنا المحل، لقيته؟ نعم. زين. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. هذا ضعيف، هذا ما يصح الحديث، الصحابة رضي الله عليهم أيضا أجل من هذا، وكانوا يعظمون العباس، وتعرفون يعني قصة أيضا عمر مع العباس ويقدمونه، فبالعكس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقدرون أصحابه، يقدرون آل البيت، يعظمونهم ويحبونهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كان يحمل الحسن وهو صغير، يحمله على كتفيه، ثم يرتجز أبو بكر بكلمات، وعلي رضي الله عنه يشاهده ويتبسم، فيقول أبو بكر رضي الله عنه مرحبا شبه النبي، مرحبا شبه النبي، والله لا يشبه علي، يعني يقول ما في شبه منك علي، هذا يشبه محمد صلى الله عليه وسلم يعني في صورته رضي الله عنه وأرضاه. هو كان صغير يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال صغيرا، يعني إذا كان عمره كم 7 سنين أو قريب منه أو 6 سنين. متى ولد الحسن؟ متى تزوج علي رضي الله عنه فاطمة؟ السنة الثانية هي من الهجرة؟ ها؟ السنة الثانية أو الثالثة؟ ها؟ بعد غزوة بدر الثانية يعني. طيب، وجاء في السنة الثالثة مثلا الحسن والحسين في الرابعة، يكون يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ 67، يعني في هذا الحدود. فهو كان يحمله أبو بكر أو أخذه وحمله، وقال مرحبا شبه النبي، والله لا يشبه علي، ويرتجز بهذا، وعلي رضى عنه يتبسم من فعل أبي بكر. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان، يعني هذا في النسب، في الفخر يعني لأن نسب بني هاشم من قريش يعني اصطفاء اختيار لأن منهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. ولذلك حتى لو قلنا مثلا من قريش في عندنا أبو بكر نقول نعم أبو بكر لكن من أفضل الرسول ولا أبو بكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول من بني هاشم. لكن أبو بكر هل في أحد من بني هاشم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر؟ لا واضح. لكن لما فضل الرسول صلى الله عليه وسلم فضل به قبيلة الذي هو فيها على غيرها وهكذا رضي الله عنه وارضاه أجمعين. نعم. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان واختراق الأمة بعده صار قوم من يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذاك يسب علي رضي الله عنه ويبغضه وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه ثم تغلبت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ. هذا الرافضة اللي في العراق يعني يقصد يعني كانوا يسبون عثمان ثم تعدوا إلى أبي بكر وعمر كان هذول يسمون العثمانية اللي في الشام وهذول يسمون العلوية هذا اللي يقدمونها علي رضي الله عنه وهذول يقدمون عثمان وحصل سباب بينهم وكلها بدعة هذه بدعة وهذه بدعة يعني بدعة لسبهم علي رضي الله عنه وإلا تقديم عثمان لا شك عند أهل السنة يقدمونه لكن أيضا يفضلون علي رضي الله عنه ويعظمون شأنه ويذكرون ما فيه من الفضائل ولا يبغضونه بل يوالونه ويحبونه. نعم. يعني في كلمة ذهبي في الشام يعني لما ذكر مثل هذا الذي حصل في الشام كان فيهم كثير من الناصبة يقول فالحمد لله الذي الآن بانت لنا الأمور واضحة عندنا ما عندنا هذا النصب ولا عندنا ذاك البغض ونوالي أصحابنا وسلم ونفضلهم ونحبهم يعني يقول الحمد لله أن هذه النعمة لم يعني نعيشها أو نعيش تلك الفتنة فنبغض أحدا أو يكون في قلبنا شيئا على أصحابنا وسلم لأن من كان في قلبه شيء على أصحابنا وسلم هلك. أمر الصحابة أمر مقدس عندنا وهم مفضلين هم العظماء هم الفضلاء. نعم. والسنة محبة عثمان وعلي جميعا وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهما الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي جميعا وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله فهذا موضع يجب للمؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع. ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين. يعني الآن بدأ الدخول الكلام في يزيد على أساس أنه من ذكر هؤلاء عدي بن مسافر كأن عندهم اضطراب في مسألة يزيد بن معاوية وفي تفضيله يكون عندهم يعني تقديم له أو تعظيم له بدأ يفصل وبيفصل فيه تفصيل أكثر من غيره يعني هنا. نعم. ولا كان الكلام فيه من الدين ثم حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره يعني لعنة إذا أخذوا يلعنون يزيد يريدون يلعنون والده من بعده من الصحابة يعني. نعم. فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه فسمع بذلك قوم من كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق وإنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا الكفار مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة يعني الغلو من هنا ومن هنا طرفين يعني حتى الذي يبغض يأتي بكل ما يسب حتى أن محمد بن حنفية محمد بن علي رضي الله عنه لكن أمه من بني حنيفة من سبي بني حنيفة ماذا كان يقول ذهب إلى يزيد ورجع لما رجع قال له إنه يشرب، قال والله لقد حضرنا عنده وجلسنا ولم نرى ذلك، يعني ما رأينا هذا الذي تصفونه من شرب الخمر. فالشاهد أن الإنسان لا يتكلم إلا بعدل، يتكلم بعلم، لا يأخذ هواه، يبدأ إذا أبغض شخصا جعل فيه ما ليس فيه، ما يجوز، هذا من الظلم والعدوان والطغيان، والله المستعان. والآخرين جعلوه من الصحابة وهو ليس من الصحابة يعني. وإن كان سوف يذكر شيخ الإسلام أنه له فضل في مسألة الغزو، أنه غزا يعني غزوة يعني مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني حصل له شيء من الفضل. نعم. وأنه كان من أولياء الله تعالى، وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء، ويقولون من وقف في يزيد من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم، ويرون أقول منها الكلمات الباطلة هم. نعم. ويرون عن الشيخ حسن بن عدي أنه كان كذا وكذا وليا، أنه قال كذا وكذا وليا، هذا الظاهر حسن بن عدي بن مسافر يعني أو آخر يعني ما أدري منه، فهذا يقول أنه قال كذا وكذا أولياء وقفوا على النار لوقوفهم في يزيد، يعني قذفوا في النار لوقوفهم عن يزيد، ما مدحوه. نعم. أنه قال كذا كذا وليا وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وفي زمان الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا، وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه، فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع، وابتلوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسن، وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله. نعم. يقول حصل منهم بلاء من هؤلاء ومن هؤلاء، أن هؤلاء أظهروا أشياء في يزيد ما يجوز باطلة، ولم يكن حتى عدي بن مسافر يتكلم بها، لكن هذا حسن بن عدي هذا هو الذي أظهرها يعني نظما ونثرا فكانت باطلة يعني، وحصلت بينهم بين الروافض قتال وجرت فتن. نعم. وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم بالإيمان، فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه، وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه. الذي نكت بالقضيب على ثناياه هو من؟ هو عبيد الله بن زياد بن أبيه اللي في العراق، وهو الذي حمل إليه رأس الحسين، حتى أنه نكت بالقضيب في أسنانه، قال رأس الحسين أمامه يقول ما أجمله من وجه، تعجب من جمال حسين، يا خبيثة قتلته والآن يتعجب من جماله. فالقتل إنما قتل الحسين وحمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد، فأن الحسين رضي الله عنه خيرهم بين أمور ثلاثة وأنصفهم، قال لهم أنا أخيركم بين أمور ثلاثة، إما أن تأذنوا لي أذهب بعد ما رأى الذين كتبوا له الرسائل يستنجدون به ويدعونه إلى العراق، رأهم في الجيش الذي أمامه، قال إما أن تأذنوا لي وأذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين وجاهد في سبيل الله، أو تدعوني أذهب إلى يزيد وأبايعه، أو تدعوني أرجع إلى أهلي، قال ولا واحدة من الثلاث، تنزل إلى حكم عبيد الله بن زياد، قال هذه لا، أما هذه فلا، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهو سيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ولا شك عند أهل السنة أنه مات شهيدا، قال الحسين مات شهيدا، كما أن الحسن أيضا شهيدا لأنه ثم كما ورد يعني في ترجمته رضي الله عنه. نعم. ولا حمل رأس الحسن رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعها عن الأمر، ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره، وحظ الشمر، ولو كان عندك إيش الشمر، لا ولو كان بقتله أو بقتاله، بقتاله هذا الصحيح، أنا عندي كان بقتله. نعم، لأن القتال غير القتل. طيب. وحض الشمير بن ذي الجوشن على قتله عبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعه رضي الله عنه إلا أن يستأسر لهم. وأمر عمر بن سعد بقتاله مظلوما. عمر بن سعد بن أبي وقاص، والده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهؤلاء الثلاثة كلهم، يعني الشمر بن ذي الجوشن وعبيد الله وعمر بن سعد وغيرهم من شاركوا قتل الحسين، قتلهم من؟ المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، قتلهم وعلق رؤوسهم كلهم. يعني مثل ما تكون يحصل لك. وهم هذول الحجاج بن يوسف هذا المبير، والمختار الثقفي هذا الكذاب المدعي النبوة. الحجاج الثقفي تتبع قتلة عثمان وقتله، والمختار الثقفي تتبع قتلة حسين قتله، فكلهم هذول من ثقيف جاءوا وتتبعوا هؤلاء قتلة. نعم. وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار خلق عند الله. ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة، وروي عنه أنه لعن زيادا على قتله وقال: كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره، كان هو الواجب عليه. يعني كان الواجب عليه أنه يفعل شيء، يعني يقول أنها صح أن تأثر وسمع الذكاء في بيته في أهله، يعني بينهم قرابات وبينهم نسابات، يعني وغضب وسب عبيد الله، لكنه لم يفعل شيء، لم يعزل عبيد الله أو يجره إليه أو يحاسبه، أو يعني يقول هذه أيضا على قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أي شيء يعني يجرأ هذه الجرأة. نعم. قوله شيخ: وقتلتهما من شرار الخلق. وقتلتهما من شرار الخلق. من شرار الخلق عند وقتلتهما، يعني قتلت عثمان وقتلت حسين. لا، عثمان ما في أحد من الصحابة أبدا ما شارك في قتله أي أحد من الصحابة، والله عليه ما شارك في قتله، حتى الصحابة ما كانوا يتوقعون أنه يقتل، قالوا كنا نتوقع أنه بيتنازل وخلاص، اللي طلحة وزبير إنما من أبناء الصحابة محمد بن أبي بكر دخل ثم خرج، دخل وماسك بلحية عثمان، فقال أن أباك كان يكرم هذه اللحية ولو رآك لا غضب منك أو أنكر عليه، فاستحي وترك عثمان وخرج، ثم جاءوا القتلة تسوروا قتلوا، لأن عثمان قال: خلوا بيني وبين الناس. نعم. وروي عنه أنه لعن زيادا على قتله وقال: كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره، كان هو الواجب عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. وأما الأمر الثاني فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، فصار عسكره في المدينة النبوية يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. يعني يفتضون الفروج المحرمة، ما أدري عاد هل هذا على إطلاقه كذا، الله أعلم يعني، لكنها ذكرت في كتب تاريخية. وأما أن حصل قتال، نعم حصل قتال شديد يعني في الحرة وقع. نعم. ولذلك ابن عمر كان يقول لأبنائه: لا أحد يقاتل ولا يخرج على يزيد، فمن خرجوا ابن عمر في المدينة ما حصل لهم شيء، ولا فقال: من قاتله فهي الفيصل بيني وبينه من أبنائه، نحن لنا في عنقنا له بيعة. نعم. ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة، فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم فعل بأمره، ولهذا كان الذي عليه مقتصد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد. قال: يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني، ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه قيل له: تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ يعني فعل بأهل المدينة وقتل يعني بأمره قتل الحسين أو بالجيش لديه،